المشهور في اللغة اسم مفعول من شهرت الأمر إذا أعلنته وأظهرته، وسمي بذلك لظهوره أو لوضوحه، فقيل له المشهور. وأما في الإصلاح فالمشهور ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر. تعريف ابن حجر هو ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر، وهذا أدق، أن يزيد على اثنين، يعني ثلاثة فما فوق إلى سقف المتواتر، يعني ما لم يبلغ حد التواتر. لو أخذنا بما قاله العلماء على سبيل التقريب وهو أن يكون في كل طبقة من طبقات الرواة عشرة فما أكثر في المتواتر، إذن ثلاثة فما فوق إلى التسعة لا يتجاوزها إلى العشر. في أي طبقة من طبقات الإسناد يكون الحديث مشهورا، لأنه سيأتي في كلام الناظم ما يفيد حتى في العزيز أنه ينبغي أن يكون في كل طبقة من طبقات الإسناد اثنان عن اثنين عن اثنين عن اثنين، هذا لا يكاد يوجد كما قال، بل هو لا يوجد كما قرر ذلك الحافظ ابن حجر وغيره ممن سبقه من علماء الحديث، وقد تابعه على ذلك الشيخ الشارح رحمه الله تعالى. وعليه فليس هناك في الدنيا ما يقال له الحديث العزيز، لأنه لا يوجد إطلاقا حديث كل طبقة من طبقات الرواة اثنان عن اثنين عن اثنين عن اثنين إلى منتهى، هذا لا وجود له. ولكن لو وجد في أي طبقة من طبقات الإسناد راويان ثم قبلهما عشرة مئة وبعدهما في كل طبقة إلى ألف راو فهو حديث عزيز، ثلاثة أربعة إلى تسعة في أي طبقة من طبقات الإسناد لا يشترط أن يكون ذلك مضطردا، ثلاثة في كل طبقة عن ثلاثة في كل طبقة عن ثلاثة في كل طبقة، هذا لا وجود له. وإنما لو وجد في أي طبقة من طبقات الإسناد ثلاثة فما أكثر إلى حد التواتر، يعني إلى تسعة، ثلاثة إلى تسعة لا بأس، ولو في طبقة واحدة يكون الحديث حديثا مشهورا. وتعريف الحافظ أدق، ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، يعني ثلاثة فما أكثر، ما لم يبلغ حد التواتر. مثاله حديث الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، وهو من روايات عبد الله ابن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنه، خرجه الشيخان وأحمد والترمذي وابن ماجه. هنالك أيضا في المشهور دائما تجد المستفيض، والمستفيض اسم فاعل من استفاض وهو مشتق من فاض الماء، سمي بذلك لانتشاره. وأما في الاصطلاح فقد اختلف العلماء في تعريفه على ثلاثة أقوال، قالوا هو مرادف للمشهور، فعند طائفة من علماء الحديث أن المستفيض هو المشهور وأن المشهور هو المستفيض فهو مرادف للمشهور، وعند طائفة منهم هو أخص منه، لأنه يشترط في المستفيض أن يستوي طرف إسناده ولا يشترط ذلك في المشهور، أن يكون في ابتدائه وانتهائه وما بين ذلك سواء. وعند طائفة ثالثة من علماء الحديث هو أعم منه، أي عكس القول الثاني، أي لا يستوي طرفاه، أي لا يكون في ابتدائه وانتهائه وما بين ذلك سواء. هنالك أيضا قول رابع قال به الصيرفي وابن القفال، وهو أن المستفيض تلقته الأمة بالقبول دون اعتبار عدد، كأنما ينظر إلى المعنى اللغوي، تلقته الأمة بالقبول دون اعتبار عدد، فخرج من الاصطلاح جملة. المشهور إما أن يكون مشهورا اصطلاحيا وإما أن يكون مشهورا غير اصطلاحي، كما سيأتي في كلام الناظم والشارح رحمهما الله تعالى. المشهور غير الاصطلاحي يقصد به ما اشتهر على الألسنة من غير شروط تعتبر، كما مر أنه لا بد كما قال الحافظ أن تكون طرقه محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر في أي طبقة من طبقات الإسلام. المشهور غير الاصطلاحي يتجاوز هذا التعريف فيكون له إسناد واحد ويقال له مشهور، أنه ليس بمشهور اصطلاحي، فخرجنا عن الاصطلاح وعن العدد إلى ما تعرف عليه الناس اصطلحوا عليه، فهذا مشهور غير اصطلاحي يكون له إسناد واحد ويكون له أكثر من إسناد، وقد لا يوجد له إسناد أصلا ويقال له مشهور على غير قواعد أهل الاصطلاح. أنواع المشهور غير الاصطلاحي كثيرة، منها مشهور بين أهل الحديث خاصة، ومثاله حديث أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان، الحديث في الصحيحين، هذا مشهور بين أهل الحديث. هناك مشهور بين أهل الحديث والعلماء والعوام، ومثال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهو حديث متفق على صحته، وهو مشهور على الألسنة، فتجد العوام يقولون المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ويقوله أيضا العلماء، ويقول أهل الحديث، هم يبحثونه سندا ومتنا ويعرفون دلالاته. هناك مشهور بين الفقهاء كحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، فهذا مشهور بين الفقهاء، قال أن يسلم كتاب من كتب المتأخرين من أهل المذاهب عند مبحث الطلاق إلا وتجده يذكر الحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، والحديث حديث ضعيف، رواه أبو داود والبيهقي والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما، وضعفه الألباني رحمه الله كما في ضعيف الجامع، ولكنه مشهور بين أهل الحديث والعلماء والعوام. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده متفق عليه، مشهور بين الفقهاء، أبغض الحلال إلى الله الطلاق وهو ضعيف، بل لا يكون له إسناد أصلا، مثل ما هو مشهور بين النحاة، نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، هذا مشهور بين النحاة ولا أصل له، مشهور بين النحاة ولا أصل له، ومعناه إن صهيبا إنما يطيع الله حبا له لا لمخافة عقاب، هذا مشهور بين النحاة وليس له أصل هذا الحديث. مشهور بين الأصوليين كحديث إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما السكره عليه، هذا الحديث مشهور بين الأصوليين لأنه تنبني عليه أمور، صححه ابن حبان والحاكم وأخرجه ابن ماجة عن ابن عباس بإسناد صحيح، صححه الألباني في الصحيح الجامعي وغير. إذن هذه الأحاديث تسمعها كثيرا كما يدور بين الفقهاء وعلى ألسنتهم، أبغض الحلال إلى الله الطلاق، مع أن الحاكم صححه في المستدرك وأقره الذهبي بلفظ ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق، وأخرجه أبو داود عن محارب لدثار مرسلا، وكذا الحاكم عن ابن عمر، وضعفه الألباني وجمع طرقه وألفاظه كما في السلسلة الضعيفة. هناك مشهور بين العامة يقولون العجلة من الشيطان، تجد هذا كثيرا على ألسنة الناس يدور، يقولون العجلة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجلة من الشيطان، هذا أخرجه الترمذي وحسنه وهو ضعيف، أخرجه الترمذي عن سهل بن سعد بلفظ الأنات من الله والعجلة من الشيطان، وضعفه في ضعيف الجامع. كذلك يدور على ألسنة العامة من غشنا فليس منا، حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيح. فالمشهور قد يكون مشهورا غير الصلاحي لا علاقة له بالتعريف الذي مر، هو أنواع كثيرة، منها ما هو مشهور بين أهل الحديث خاصة، ومنها ما هو مشهور بين أهل الحديث والعلماء والعوام، ومنها ما هو مشهور بين الفقهاء، ومنها ما هو مشهور بين الأصوليين، ومنها ما هو مشهور بين النحاة، ومنها ما هو مشهور على ألسنة العامة، وأما المشهور الاصطلاحي فقد مر، ومر مثاله هو حديث عبد الله بن عمرو: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس. ما حكم المشهور؟ المشهور الاصطلاحي وغير الاصطلاحي لا يوصف بكونه صحيحا أو غير صحيح، لا علاقة بين هذا وهذا، بل منه الصحيح ومنه الحسن والضعيف، بل والموضوع كما مر فيما لا أصل له: نعم العبد صهيب. لكن إن صح المشهور الاصطلاحي فتكون له ميزة ترجحه على العزيز والغريب عند التعارض أو عند إرادات الترجيح، هذا شيء آخر. أما المشهور اصطلاحيا كان أو غير اصطلاحي فلا يوصف بكونه صحيحا أو غير صحيح. فعندنا دائرة، وهذه الدائرة فيها دائرتان: المشهور، العزيز، الغريب. وهناك دائرة تتقاطع مع هذه الدوائر الثلاث، وهي الصحة والضعف. فالمشهور قد يكون صحيحا أو ضعيفا، مقبولا أو مردودا، وكذلك العزيز وكذلك الغريب، فلا يجمع بينهما شيء إلا البحث. فنبحث في المشهور، فإذا توفرت فيه شروط الصحة فهو صحيح، الحسن فهو حسن، ما دون ذلك يحكم عليه بما يستحقه. وأما أن يقال المشهور صحيح، لا، قد يكون موضوع، وكذلك العزيز والغريب. صنف العلماء رحمة الله عليهم في هذا النوع من أنواع حديث الآحاد، فصنفوا مصنفات في الأحاديث المشهورة، أي المشهورة على الألسنة، لم يقصدوا المشهورة الاصطلاحية. من هذه المصنفات المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة للسخاوي، وكذلك كشف الخفاء ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس للعجلوني، ومنها أيضا تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث لابن الديبع الشيباني، ومنها التذكرة في الأحاديث المشتهرة لبدر الدين الزركشي المتوفى سنة 94 و700، ومنها الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة للسيوطي، وهو تلخيص لكتاب الزركشي مع زيادة عليه، ومنه المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة كما مر للسخاوي. أثنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب لمحمد بن السيد درويش الشهير بالحوت البيروتي، جرد فيه كتاب ابن الديبع الشيباني وذكر درجات الحديث من الصحة والحسن والضعف. هذا هو المشهور، أول نوع من أنواع حديث الآحاد. الحديث إما أن يكون متواترا وإما أن يكون آحاد. الآحاد إما أن يكون مشهورا أو عزيزا أو غريبا. انتهينا من المشهور، وهو إما أن يكون اصطلاحيا وإما أن يكون غير اصطلاحي، ومر أنه لا جامعة بين الشهرة والصحة أو الضعف، بل لابد أن يبحث الحديث المشهور من أجل الحكم عليه بالقبول أو بالرد.